تغيير النية، تغيير النية سواء من فرض إلى نافلة أو من أو العكس أو من فرض إلى فرض، نقض نقض الصلاة للصلاة. في كلا الحالات، في كلا الأحوال. اي نعم.